أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى قول الله جل وعلا في أول السورة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. فقال الله جل وعلا، لأن الآية السورة نزلت في أهل الكتاب والتعامل معهم وخاصة النصارى، قال: المؤمن الصادق التقي لا يتخذ الكافر وليا له من دون المؤمن، أي لا يتولاه ويفضل على المؤمن ويجعله بطانة له. لا يمكن أن تجد مؤمنا صادقا يتولى الكافر ويستبطنه ويفضله على المؤمن. قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني معناه أنه يستطيع أن يتولى المؤمنين فيرفضهم ويفضل الكافرين عليه. وهذه تشبه الآية التي في آخر المجادلة، وهي قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. والموادة عمل القلب، المودة عمل القلب، فكيف إذا قال يوادون، أي من الطرفين بينهم تواد ومحبة. من حاد الله ورسوله أظهر المحادة بالله ورسوله والانحراف عن الصراط، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال الله عن هؤلاء الذين لا يمكن أن يوادون هؤلاء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، اختاروا الانضمام إلى أولياء الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهنا أيضا قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقال إن نزلت في قوم من أهل المدينة كانوا يباطنون اليهود ويجعلونهم بطانة لهم على ما تعودوا عليه في الجاهلية، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإلا لو دخل الإيمان أبغضوهم بغضا شديدا. فنصحوا، جاءهم سعد بن خيثمة وجماعة من الأنصار ونصحوهم وقالوا: لا تباطنوا اليهود ولا تفضلوهم على المؤمنين، فرفضوا. فأنزل الله هذه الآيات. هذا التولي المكفر. التولي المكفر هو ما كان ناجما عن نفاق وتفضيل للكافر على المؤمن، وبغض للمؤمن ومحبة للكافر، كما يفعل الآن كثير من الكتبة في الصحف وكثير من المجرمين، وكذلك المنتسبين للأحزاب الإسلامية يفضلون أهل الشرك على أهل التوحيد، ويفضلون أهل البدعة على أهل السنة، ويتولونهم ويحبونهم ويبغضون أهل السنة وأهل التوحيد، ويتمنون ظهور الشرك على التوحيد. في التبليغ مثلا يتولى المشركين في الهند والسند، ويتمنى اليوم الذي يراهم قد تولوا على هذه البلاد وسيطروا عليها وأذلوا أهل التوحيد. هذا هو التولي الذي أنزل الله فيه ما أنزل. والإخواني أيضا تجده يحب إيران ويتولاها ويفضلها على أهل التوحيد، ويبغض أهل التوحيد بغضا شديدا، وهكذا الأحزاب الضالة هذا. والليبرالي مثل يتولى الأمريكان أو الأوروبيين ويحبهم ويفضلهم على المؤمنين ويجعلهم بطانة له ويسافر إليهم ربما أسر لهم بأسرار المسلمين وغير ذلك. أما غير هذا التولي اللي ينجم عن نفاق وشك وبغض وتفضيل للكافر على المؤمن من صور المعاملة مع الكفار الذي لا يكون فيها عمل قلب وتولي، فهذه كما ذكرنا لا يستعجل في الكفر بها حتى ينظر لكل شيء ميزانه عند الله، حتى لا ينحرف الإنسان إلى جهة الخوارج أو جهة المرجع. ولذلك في هذه الآية قال الله عز وجل: فليس من الله في شيء من اتخذ الكافر بطانة من دون المؤمن وأحبه وقربه فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والاستثناء هنا منقطع، يعني ولكن إلا هنا بمعنى ولكن، ولكن أن تتقوا منهم تقاه إذا خفتموهم فلا بأس، وليست هذه من الموالاة ولا من التولي، ولكن جاء حكمها للفائدة هنا. فقال هناك صورة قد تشتبه بالموالاة وليست موالاة، وهي كافر مؤمن يعيش بين كفار مضطرا، والكفار ظاهرين، ولو آذاهم قتلوه أو أخذوا ماله، أو فهو يتقي منهم تقاه وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يحسن دينهم ولا يصحبهم في كفرهم، لكنه يداريهم على دينه. هذه التي نزلت فيها الآية. ولذلك قال ابن عباس هنا: إنما التقية باللسان وليست بالعمل، حتى في الإكراه. وكذلك قاله أبو العالية وقاله الثوري وقاله جماعة من العلماء: إنما التقاه باللسان وليست بالعمل، يقولونها عند هذه الآية وتجدها عند آية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى قال الحسن البصري: إن أكره يداريهم بلسانه ولا يوافقهم بعمله. قالوا: فإن سجد لأصنامهم أو قبورهم أو أضرحتهم؟ قال: إن كان مضطرا والصنم إلى جهة القبلة فسجد لله سبحانه وتعالى، لكن صار الصنم بينه وبين القبلة، فهذا لا بأس به إذا كان أكره يخاف أن يقتل. وأما إذا كان الصنم إلى غير جهة القبلة فلا، يصبر ولو على القتل وله أجر عظيم. فإذا الإكراه ليس مطلقا، ينظر في المكره والمكره وحال الإكراه، ليس كل. وهذا يحمل عليه حديث الذباب أنهم أرادوه على عمل فرفض وقتل فدخل الجنة. قال الله عز وجل: فليس من الله في شيء، وهذه من أعظم أحاديث آيات الوعيد، ليس من الله في شيء من اتخذ الكافر بطانة من دون المؤمن وتولاه وقربه وفضل على المسلم وأحب ظهوره، ليس من الله في شيء. والنكرة هنا في سياق النفي أو في تفيد العموم، يعني ليس له من الله لا قليل ولا كثير، وليس هو من الله في شيء، والله بريء منه وهو بريء من ربه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على خطورة هذا التولي. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ظهر الإسلام وانتهت التقاة في مكة كانوا يعملون بجزء هذه الآية، كانوا يتقون من الكافرين تقاه، لأن الظهور لهم، فما كانوا يقرونهم على دينهم ولا يحسنون شركهم، لكنهم كانوا يدارونهم على أنفسهم، ومنهم من هاجر وتركهم. فلما جاء الإسلام وظهر كان الصحابة رضي الله عنهم يغلقون كل الأبواب المؤدية إلى الميل الكفار، حتى كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر قال: إن في العراق كاتبا يحسن الخراج والهندسة والمساحة، ويعني سيتقن العمل، وكان العراق متسع ويحتاج عمل كثير، لأن عمر أوقف الأراضي وجعلها كلها وقف، فمعناه أن كل الأرض تحتاج مساحة، تحتاج تقدير، تحتاج حسابات، تحتاج ميزانية، وما وجدنا يقول إلا كاتبا نصرانيا حاذقا وبغيره يتعطل العمل. ولم أريد أن أقلده هذا الأمر حتى أستشيرك، ونحن نبغضه ونبغض دينه لكن نريد أن يعمل عندنا. فكتب عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، أما بعد النصراني قد مات والسلام. يعني قدر أن النصراني مات، أنت الآن تقول ستعطل الدنيا، قدر أن هذا النصراني مات، فما كنت صانعه إذا مات النصراني فاصنعه الآن، ولا تتخذهم بطانة. ثم قال: لا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله عز وجل، وقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، من غير دينكم، سواء من الكفار أو من المبتدعة الذين هم ليسوا على طريقته، لا يألونكم خبالة، هؤلاء يمكر بك، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. فهذا معنى هذه الآية العظيمة، يجب أن نتوقف عنده ونحذر. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يبين خطر التبليغ مثلا يأتي إلى أشياء هي بدع، لكن يترك الأمور الكبار، فيقول يخرجون 40 يوم ويفعلون ويفعلون، ويبدأ النقاش الذي لا ينتهي في هذه المسائل. أول ما تبدأ معهم قل هؤلاء التبليغ اتخذوا الكافرين المشركين عباد الأوثان والأضرحة من زعمائهم أولياء لهم من دون المؤمنين، يفضلونهم ويحبونهم ويتمنون ظهورهم على المسلمين، يصرحون بذلك، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم، يتمنون اليوم اللي يظهر فيه حزبهم على أهل التوحيد، فماذا بقي لهم؟ وكذلك الإخوان، وكذلك الخوارج، وكذلك المرجئة، كل طائفة توالي أصحابها وتفضلهم على الموحدين السنيين وتتمنى ظهورهم على أهل التوحيد، ويسعون دائما في نشر مذهبهم الباطل. هذا أول ما نبدأ فيه الأمر، دعك من بدعهم الأخرى، لأن الله جعل هذا مثل هذا، ومن يتوله منكم فإنه منهم. قال حذيفة وغيره اتق أن تكون نصرانيا أو يهوديا وأنت لا تشعر. قيل له كيف؟ قال ومن يتوله منكم فإنه منهم، يعني تكون يهودي أو نصراني إذا فعلت هذا. وإني لا أظن أن كثير ممن يكتب في الصحف اليوم قد صار يهوديا أو نصرانيا وهو يشعر أو لا يشعر، يخرج من كتاباته تفضيل الكفر على الإيمان، وتفضيل طرائق الكفر على طرائق الموحدين، والاستهزاء بأهل التوحيد وتعظيم أهل الشرك، ويكتب هذا ويجاهر به، فيكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. إلا أن تتقوا منهم تقاه في حال الضعف وحال سكن المسلم بين كفار وهو يرجو الهجرة والخروج عنهم، ويتلطف بلسانه ويداريهم على دينه ويرقع دينه بعضه ببعض كما قال حذيفة، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. قال الله ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. قال سفيان الثوري ومن تحذير الله لنا بنفسه، لأن قال في الآية الثانية والله رؤوف بالعباد، قال من رأفة الله بالعباد أن حذرهم وهم أحياء من نفسه، أن لا يمكر بهم، لا يجتروا على حدوده. قال الله ويحذركم الله نفسه، أي خذوا هذا الأمر بجد، لأن الله قال في آخر الأنفال لما جعل المؤمنين حزبا والكفار والضالين حزبا، قال إلا تفعلوه، أي هذه المفاصلة والتمايز والبغض وعدم التشبه والاختلاف في الظاهر والباطن، حتى كل من راك يقول هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة، وهذا يفعله السني مع المبتدع ويفعل الموحد مع المشرك، لابد. قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تختلط الأمور وينشأ الناشئ ما يدري، هذا حق وباطل كلهم مع بعض، يضحكون مع بعض ويذهبون سوا ما يدري، هذه الفتنة العظيمة والفساد الكبير، وكذلك فتنة في قلبه وفساد كبير. قال بعض السلف من اكفهر في وجه المبتدع أعطاه الله التمييز بين الحق والباطل، ومن ضحك للمبتدع انطفأ نور البصيرة عنده، لابد من هذا. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى هذا تحمل كل النصوص عن السلف بأن من أعان المبتدع، من سلم عليه، من وقر مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام، كلها محمولة على هذا، أن هذه فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الله ويحذركم الله نفسه والله وإلى الله المصير، وهذا أيضا تهديد، يعني أنكم كلكم سترجعون إلى الله ويحاسبكم على أعمالكم. ثم قال الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، الشيء اللي تخفيه في صدرك من محبة هؤلاء أو الميل إليهم أو تظهره وتبديه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ختمها هنا، لم يختمها بالعلم، ختمها بالقدرة، أي أن القدرة والعلم متلازمان، وأنه يعلم ويقدر سبحانه وتعالى، وأنه يحكم بعلمه وبحلمه وبعدله. ثم قال الله عز وجل أيضا من آيات التحذير بعد هذه الآية، كل هذا تحذير، قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، سواء الخير بالأقوال أو بالأعمال أو بهوى النفوس أو بالقلوب أو بكل شيء، كما قال الله عز وجل: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف: الصغيرة الابتسامة، تسأل عنها ماذا أردت بها، حتى الابتسامة في وجه المبتدع أو في وجه امرأة أجنبية أو في وجه منافق أو في وجه كافر، هذه الصغيرة. والكبيرة الضحكة والكلمة والغمزة والهمزة: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهنا قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد، تتمنى يوم القيامة أن بينها وبين السوء هذا الذي اكتسبته كما بين المشرق والمغرب، لأن يوم القيامة تحق الحقائق وتبلى السرائر، وليس هناك إلا الجنة أو النار، وليس لك إلا ما قدمت، وليس إلا الحسنات والسيئات. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، المرة الثانية، والله رؤوف بالعباد. فبعض الناس يقول: من رابط بين أنه يحذر نفسه ثم يصف نفسه بالرأفة، والرأفة هي أدنى الرحمة حتى يوصف بها رحمة الوالدين، يقال الوالد رؤوف والرسول رؤوف ورحيم، فهي أخص الرحمة تسمى رأفة. فما هو الربط بين يحذركم الله نفسه ثم يختمها بقوله والله رؤوف بالعباد؟ الربط كما قال سفيان الثوري: من رأفته بعباده أن حذرهم في الدنيا حتى يكونوا على بينة ويأخذ الأمر بجد، هذه من رأفته، ما تركهم في عمياء ثم أخذهم بذنوبهم، لكنه حذرهم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم جاءت الآية الفاصلة والتي فضحت كثير من الناس، كانوا يدعون المحبة وكل يقول إني أحب الله وأحب الرسول وأحب المؤمنين. قال الله: قل، هذا أيضا تلقين للحجة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأهل هذه الملة إلى يوم القيامة، قل إن كنتم تحبون الله. إذا جاءك أي واحد صوفي أو غير صوفي أو تبليغي أو إخواني قال: أنا أحب الله، كيف تتهمني؟ كيف تحذر مني؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك طريقة لإثبات محبة الله وتأتي بشهادة أنك تحب الله حقيقة، ليس هناك إلا طريق واحد، وهو أن تظهر المتابعة التامة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت الآن إذا كنت تحب الله تتقرب إليه، والتقرب إليه ما تعرف إلا عن طريق رسول، العبادات ما تعرف إلا عن طريق رسول، لا مدخل فيها للعقل. فاتبعوني، فإذا فعلتم ذلك واتبعتم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، والجماعات الضالة لا تتبعه في الدعوة، في الجهاد الجماعات الضالة لا تتبعه في جهاده صلى الله عليه وسلم، في العبادة الجماعات الضالة لا تتبعه في العبادة، في العلم وأخذه من الوحي وترك الآراء لا تفعله الجماعات الضالة ولا علماء السوء، ونحو ذلك كل الدين. إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني، ما كان عليه هو أصحابه في كل الدين، طريقة التعلم وطريقة التعليم، طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريقة الجهاد، طريقة الدعوة، اتبعوني. إذا فعلتم ذلك يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه، إن لم تفعلوا ذلك فدعواكم فاسدة، وهي دعوة لا بين عليه، كل يقول أنا أحب الله وهو يكذب. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: كثر المدعون للمحبة. فلما نزلت هذه الآية انفضحوا، لما نزلت هذه الآية انفضحوا، ونسأل الله لا يفضحنا ولا يمقتنا. كل واحد يدعي أن يحب الله، هذا البرهان. أين اتباعك لمحمد عليه الصلاة والسلام وسيرك على طريقته وطريقة أصحابه؟ لا تحيد عنها ولا تميل. والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. ثم قال الله أيضا الآية الثانية وفيها تلقين الحجج: قل أيضا أطيعوا الله والرسول. وفي هذا رد على المرجئة. أي مرجئة أرجأوا شيئا من الدين؟ أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والإرجاء هو فساد الدين، لأنه يجعل الدين دعاوى فلسفية وكلام منطقي بدون بينات، ويقولون الآن: من شهد الشهادة، هذه دعوة ما صدقها عمل، فهو المؤمن أخونا، نكتفي منه بالشهادة. وبعضهم جمع الإرجاء مع الحيلة، فقال: العمل المشروط يكفي فيه تحريك اللسان، واللسان جارحة، إذا حرك اللسان بلا إله إلا الله فهذا عمل، وقد أتى بما طلب منه. وهذا هو فساد الدين. ولذلك صدق سعيد بن جبير عندما قال عن المرجئة: هم يهود القبلة، يهود أهل القبلة هؤلاء المرجئة، لأنهم يكفرون ببعض الكتاب ويأخذون بعض، يرجئون. الإرجاء التأخير، أي شيء يثقل عليهم من أمر الدين يرجئون ويؤخرونه، هذا هو معنى الإرجاء. والإرجاء الاصطلاحي أخر العمل عن الإيمان. قل أطيعوا الله والرسول، ما تكون مؤمن ولا تكون محبا لله ولا تكون على الجادة حتى تطيع الله ورسوله. ما معنى عبد؟ العبودية هذه ليست عبودية القهر، لو كانت عبودية القهر والملك والخلق وكل ما عليها هو عبد لله، لكن العبودية هنا عبودية الاستسلام والرضا والقبول والطاعة. كيف تكون عبد الله؟ من هم عباد الرحمن؟ الذين طوعوا أنفسهم لله وكفوها عن أهوائها حتى ما يثقل عليهم، كل ما يثقل عليهم يطيعون الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم مثل الله بأشق الأمرين في الدين، قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني في الجهاد، أو يخرجوا من دياركم، يعني في الهجرة، ما فعلوا، لأن أكثر الناس يريد الدين اللي يوافقه، ما يعسف نفسه ويطرها على الحق أطر، ما فعلوا إلا قليل منهم، أقل الناس. فالهجرة ثقيلة، الجهاد ثقيل، كتب عليكم الجهاد القتال وهو كره لكم، المنع من السفر إلى ديار الكفار ثقيل، هو عكس الهجرة. الهجرة أن المسلم يترك بلاد الكفار ويأتي هنا، وهذه أشق. والسفر إلى بلاد الكفار، إن المسلم يترك بلاد المسلمين ويسافر إلى بلاد الكفار من غير حاجة، وبلاد الكفار كل أرض تحكم بغير سلطان الله، أي أرض أو دولة تحكم بغير سلطان الله، القاهر فيها ليس سلطان الله وشريعة الله، فهي بلاد كفر، ما يذهب إليها إلا للحاجة العامة كالتجارة التي لا بد منها، هذه حاجات عامة، لأن المسلمين ما يستطيعون يقتصرون على أنفسهم، أو الضرورة كعلاج ونحوه. أما الاستطالة في هذا الأمر، هذا من عدم تطويع النفس لما يحب الله إذا كان شاقا عن النفوس واتباع أهوائها. وهكذا في كل شيء، تجد كل واحد منا ما يسلم من إعطاء نفس هواها وعدم ردها. ولا تكون عبدا لله حتى تطوع هواك لله عز وجل، كما كان الصحابة، بماذا غلبوا الناس؟ طوعوا أهواءهم وأنفسهم لله. هذا معنى أطيعوا الله، معنى المطيع. ما معنى الإسلام؟ لماذا سميت مسلما؟ من المسلم؟ مستسلم لله بالتوحيد. شوف، في معنى الاستسلام والقبول والرضا والانقياد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى قل أطيعوا الله ورسوله. قال الله: فإن تولوا، ما قال فإن أبوا، هنا فإن رفضوا، فإن تولوا، فمعناه أن ترك العمل تولي، كما قال في آية القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل التصديق مقابله التكذيب، والصلاة مقابلها ترك الصلاة التولي، فترك العمل هو التولي، كفر التولي، كما قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بالحق وتولى عن العمل. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكفر قد يكون كفر تكذيب أو كفر تولي وإعراض. فهذه الآيات على اختصار آيات عظيمة، فيها مسألة الإيمان والتولي وموالاة المؤمنين وترك موالاة الكافرين، وفيها مسألة التقية عند الإكراه، والتقية كما قال ابن عباس باللسان دون العمل، وعند الإكراه الواضح الملجئ إلا أن تتقوا منهم تقاه، والمداراة عند الحاجة، تداري على دينك بعضه في بعض. وراجعوا كتاب مداراة الناس لابن أبي الدنيا، ففيه آثار عن السلف كيف طريقة المداراة، كيف تداريهم على دينك، ويحذركم الله نفسه. وفيه مسألة العلم والقدرة، وفيه مسألة أيضا يوم القيامة، وفيه الآيتين الفاذتين المانعتين من أي لبس. الآية الأولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية الثانية: البرهان الثاني على الإيمان أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن حقق الإسلام وحقق الانقياد والرضا والقبول والعمل. نسأل الله أن يعصمنا من أهواء النفوس، وأن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.